يقول: هل يجوز الصيام بنيتين والصلاة بنيتين؟ لا بد من النظر إلى هاتين النيتين ما هما، فلا يجوز الصوم بنية قضاء ما عليك وبنية لا يجوز الصوم يوم صوم يوم واحد، بنية قضاء ما عليك من رمضان مثلا ونية كفارة يمين، هذا لا يجوز، فلا بد من النظر إلى النيتين هاتين ما المراد بهما. وكذلك الأمر في الصلاة، فهناك في الصلاة صلوات يجوز جمع النوايا لها كصلاة الاستخارة مع تحية المسجد، أو صلاة تحية المسجد مع سنة الظهر، فهذا يجوز. لكن أن تجمع صلاة سنة الظهر مع سنة الفجر في ركعتين فقط، فهذا لا يجوز قطعا، والله أعلم.